قالوا إن هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذ هم عليها شهود وما نقموا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم.